لكلهم مولاي صل مولاي صل وسلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به صلاك عند حلول حديث العميد وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.